إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نحن وصلنا للحديث المعلل، نكمل بعون الله تعالى. أظن وصلنا لكلام الشيخ العلامة أحمد شاكر، صحيح يا شيخ عبد الله؟ نعم، هذا الفن. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ أحمد بن محمد شاكر رحمه الله تعالى: أشيخ، هذا الفن من أدق فنون الحديث وأعواصها، بل هو رأس علومه وأشرفها، ولا يتمكن رأس علومه و وأشرفها. نعم. ولا يتمكن منه إلا أهل الفقه والفكرة والفهم الدقيق، ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل كابن المديني وأحمد والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة والترمذي والدارقطني، وقد ألفت فيه كتب خاصة، فمنها كتاب العلل في آخر سنن الترمذي وهو مختصر، ومنها الكتب التي ذكرها المؤلف. وقد حكى السيوطي في التدريب أن الحافظ ابن حجر ألف فيها كتابا سماه الزهر المطلول، الزهر المطلول، نعم، الخبر المعلوم، ولم أره، ولو وجد لكان في رأيي جزيرا بالنشر، لأن الحافظ ابن حجر دقيق الملاحظة واسع الاقتباس، ويظن أنه يجمع كل ما تكلم فيه المتقدمون من الأئمة من الأحاديث المحمودة، وتجد الكلام على أثر الحديث مفرقا في كتب كثيرة، من أهمها نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية للحافظ الزيلاني. هذا جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي، متوفى سنة 762 من حفاظ الحنفية، خرج كتاب الهداية. كتاب الهداية هذا أحد كتب الأحناف المشهورة، هو لعلي بن أبي بكر الفرغاني المرغيناني الحنفي، متوفى 593. هذا الهداية أحد الكتب الأصول عند الأحناف في الفقه الحنفي، وخرج أحاديثه الزيلعي في هذا الكتاب القيم نصب الراية، من الكتب القيمة جدا، كتب التخريج، ومن الأصول المهمة جدا نصب الراية هذا للزيلعي. زيلع هذه يقال أنها بلدة على ساحل الحبشة، بلدة على ساحل الحبشة تسمى زيلع، منها هذا الحافظ. نعم. التلخيص الحبير هذا كتاب من؟ حافظ ابن حجر رحمه الله. أصل التلخيص الحبير هو الوجيز، هو كتاب الوجيز للغزالي، كتاب الوجيز للغزالي بفقه الشافعية. غزالي هذا متوفي 505. شرح الوجيز الرافعي أبو القاسم الرافعي رحمه الله في فتح العزيز، سمه فتح العزيز شرح الوجيز، فتح العزيز شرح الوجيز. نعم، للرافعي، توفي 623 من فقهاء الشافعية الكبار. ثم ألف على فتح العزيز هذا الذي شرح فيه الوجيز، ألف عليه ابن الملقن البدر المنير بتخريج الأحاديث الواقعة في الشرح الكبير، البدر المنير في تخريج الأحاديث الواقعة في الشرح الكبير، هذا لسراج الدين أبي حفص بن الملقن شيخ الحافظ بن حجر، توفى في 804، البدر المنير في تخريج الأحاديث الواقعة في الشرح الكبير، الشرح الكبير اللي هو فتح العزيز، شرح فيه ماذا؟ الرافعي كتاب الوجيز الذي هو الغزالي. ثم لخصه الحافظ بن حجر، البدر المنير هذا لخصه الحافظ في التمييز، اسمه التمييز، في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز، التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز، هذا الحافظ. فهو جاء للوجيز الذي ألفه الغزالي، شرح الوجيز الذي كتبه الرافعي، تخريجه الذي كتبه المنقل، لخصه الحافظ. هذا هو الذي سمى بالتلخيص الحبيب، اسمه التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز، هذا الذي يعني اشتهر فيما بعد ماذا بالتلخيص الحبير للحافظ ابن حجر، وهو كتاب عظيم جدا. نعم. وفتح الباري الذي هو شرح البخاري، كلاهما للمن؟ للحافظ ابن حجر. نعم. نيل الأوطار، هذا الإمام محمد بن علي الشوكاني اليماني المشهور، شرح فيه منتقى، نعم، الأخبار، منتقى الأخبار، كأنه من أحاديث سيد الأخيار. هذا كتاب عبد السلام بن تيمية، المجد بن تيمية أبو البركات، جد شيخ الإسلام أحمد، كتب منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار، منتقى، كتاب قيم في أدلة الأحكام، شرحه الشوكاني في نيل الأوطار، في نيل الأوطار، وهو كتاب مشهور، مطبوع مشهور. نعم. هذه الكتب تجد فيها تخريجات، وتجد فيها التعاليل، تجد فيها ذكر العلة، وتجد فيها تعليل الأحاديث، لكن مفرق، لم تكن كتب خاصة في العلل، لكن تجد فيها ذكر ماذا؟ العلة وطريقة التعليل وطريقة نقد الأحاديث. نعم. والمحلى للإمام الحجة أبي محمد علي بن حزم الظاهري. نعم. وكتاب تهذيب سنن أبي داود للعلامة المحقق ابن القيم الجوزية. نعم. وعلة الحديث سبب غامض خفي قاصح في الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. إذن هذا تعريف العلة. العلة هي ماذا؟ هي سبب غامض خفي، سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة، مع أن الظاهرة السلامة منه أو منها، عرفت؟ فهو ظاهر الإسناد الصحة، ظاهر الإسناد الصحة هذا في الظاهر، لكن هناك سبب خفي يقدح في الصحة، يقدح في الصحة لأنه سبب غامض خفي لا يتفطن له إلا المبرزون من أهل العلم والهنا، جهابلة العلماء. والحديث المعلول هو الحديث الذي اطلع فيه طلع. نعم. الذي اطلع هو الحديث الذي اطلع فيه على عدة تقدح في صحته مع أن الظاهر سلامته منها، فهي سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث. والمعلول أو المعل هو الذي اطلع فيه على هذه العلة، اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن الظاهر السلامة من، هذا الذي يسمونه الحديث المعلول أو المعلل. نعم. ويتطرق ذلك إلى الإسناد الذي رجاله ثقات، فالجامع شروط الصحة من حيث الظاهر، لأن نحن قلنا الظاهر السلامة، الظاهر السلامة، ما دام الظاهر السلامة معناها جمع شروط الصحة في الظاهر، جمع شروط الصحة في الظاهر، فهو متصل السند لرجاله ثقات حفاظ أهل حفظ وإتقان، سهل له. نعم. وهذا هو الظاهر، فهو يعني إذن هذا الميدان، ميدان العلل هو في أحاديث الثقات، الحقيقة أن ميدان العلل والتعليل هو أحاديث ماذا؟ الثقات، ميدانه ها هو أحاديث الثقات، الكلام هنا في أحاديث الثقات، صح ولا لا؟ أما راوي كذاب موضوع كذاب ما يسمى حديثه معلولا، عرفت ولا؟ لأن سبب واضح، عرفت؟ يعني ما فيش موضوع ولا خفاء ولا شيء، فلان كذاب في الإسناد أو إسناد منقطع، انقطاع ظاهر جدا، فكيف تقول إنه معلول؟ لأن هذا ما في سبب خفي، العلة سبب خفي، خفي خفي غامض ما يظهر لأول وهلة، لكن كل ما يظهر لأول وهلة ولأول نظر الإسناد هذا ليس بتعليل، ليس بعيدا هذه، يعني بمعنى أنها تدخل في معنى الحديث المعلول. فعرفت أن هذا الذي نتكلم عنه إنما هو في أحاديث الثقات، في أحاديث الثقات. نعم. والطريق إلى معرفة العلل جمع طرق الحديث والنظر في اختلاف رواته وفي ضبطهم وإتقانهم. نعم، أول شيء هو ماذا؟ جمع طرق الحديث، جمع طرق، لابد أن تجمع طرق الحديث. وأخذنا الكلمة المشهورة لعلي بن مدين، الباب إذا لم تجمع طرقه ولم يتبين خطأه، صح ولا؟ نعم، لابد أن تجمع الطرق حتى يتبين لك الخطأ، ثم تنظر في الاختلاف، تنظر في الاختلاف وفي درجات هؤلاء الرواة في ماذا؟ في ضبطهم، في إتقانهم، صح ولا؟ في طريقة رواية بعضهم عن بعض، أحوال الرواة، الذي نسميه نحن بأحوال الرواة، ما حال فلان مع فلان؟ هذا الراوي ثقة في كل شيوخه إلا فلان، هذا من أحوال التي ينبغي أن يحفظها العالم، يحفظ أن هذا الراوي هو في جميع شيوخه ثقة ثبت، إلا إذا روى عن فلان، أو إلا إذا روى عن أهل بلد ما مثلا، هذه أحوال الرواة، هذا الشيخ ثقة إلا إذا روى عنه فلان، عرفت ولا؟ وهكذا، فأنت تعرف أحوال الرواة وطريقة رواية بعضهم عن بعض، عرفت ولا؟ تسبر هذه الأحوال وتستكشف، فتعرف أحوال الرواة تضبط هذا الوضع، عرفت؟ نعم. أيضا درجة إتقانهم عند المخالفة، وتلاميذ الشيخ قد يكون الجميع أهل ثقة وإتقان، لكن بعضهم أتقن من بعض، لذلك درسنا أصح الأسانيد وعرفنا أن هذا الإسناد أصح من غيره، فإذا خالفوا فلانا فكذا، فالجميع يحتكمون عند شعبة إلى كتاب فلان، فهلا لماذا؟ لأنه يكتب، فلان أتقن من غيره، فلان إذا خالفه فلان فلا في فلان، فهلا هذه أحوال الرواة، أحوال الرواة تتقن أحوال الرواة، نعم. تستفيد منها عند الاختلاف، عند الاختلاف، نعم. فيقع في نفس العالم العارف بهذا الشأن أن الحديث معلول، ويغلب على ظنه ويحكم بعدم صحته أو يتردد فيتوقف فيه بحسب قوة هذه القرائن، فهذه مجموعة من القرائن تحدث في نفس العالم هذا التردد وهذا التوقف في قبول الحديث، صحيح؟ فهي مجموعة من القرائن تحدث في نفسه توقفا في قبول هذا الإسناد، صح ولا؟ فيبدأ في ماذا؟ في البحث، فيبدأ في البحث ويستجمع قواه وينظر ما أيهما أرجح، عرفت؟ الصحة أم الضعف. وربما تقصر عبارته عن إقامة الحجة على دعواه أمام من لا يعقل الحجة، صح ولا؟ قد لا يعقل من هم يعني يسمعون الحجة، تلك الحجة، وإلا الحجج يعني لا يتكلم عالم بلا حجة، لا يتكلم عالم بلا حجة. قال عبد الرحمن بن مهدي: معرفة علل الحديث إلهام. لو قلت للعالم بعلل الحديث من أين قلت هذا لم يكن له حجة، وكم من شخص لا يهتدي بذلك. نحن أخذنا في تفسير هذه الكلمة كلام سبق لنا، صحيح؟ أخذنا كلام السخاوي فتح المغيث وقلنا يعني يعبر بها غالبا، ها؟ لو قلت له من أين لك هذا لم تكن له حجة، قال يعني يعبر بها، لم تكن له حجة يعبر بها غالبا، وإلا ففي نفسه حجج للقبول وللدفع، حجج للقبول وللدفع. نعم، هكذا قال في فتح المغيث في الأول 288 الشاملة، يقول يعني يعبر بها غالبا، لم تكن له حجة يعني يعبر بها غالبا، وإلا ففي نفسه حجج للقبول وللدفع، هكذا يقول السخاوي فتح المغيث أول 288، وهو الصحيح وهو الحق. حتى الإلهام إنما هو للعلماء ولأهل العلم وللراسخين في العلم، الإلهام مبني على علم، وهو هبة من الله عز وجل للراسخين في العلم، وأول الملهمين عمر رضي الله عنه وارضاه، وكان من الراسخين في العلم رضي الله عنه وارضاه. فالإلهام لا يكون للجهال، الإلهام لمن هو رسخ في هذه العلوم والفنون، عرفت ولا؟ فنحن نقول نعم، نعم. وقيل له أيضا إنك تقول بالشيء هذا تقول وهذا لم يحدث فعمن تقول ذلك؟ فقال أرأيت لو أتيت الناقد فأريته درهمك؟ فقال هذا جيد وهذا بحرج، أكنت تسأل عن ذلك أو تسلم له الأمر؟ قال بل أسلم له الأمر. قال فهذا كذلك لطول المجالسة والمناظرة والخبرة. هذا شيء جميل. إذن هو يقول هذا جيد وهذا بهرج، بهرج يعني ماذا؟ زائف أو مغشوش. هذا بهرج، البهرج هو الزائف والمغشوش، ها؟ كما قال بعض الشعراء ألا كل ما قال الرواة وأنشدوا بها غير ما قال السلولي بهرج. تكلم عن ليلى بها غير ما قال السلولي بهرج السلولي. نعم، كل ما قاله الرواة فيها وأنشدوا فيها بهرج، ما أعطوها حقها. تكلم عن ليلى الأخيرين. فبارك الله فيك. انظر ماذا قال الإمام عبد الرحمن المهدي. فهذا كذلك لطول المجالسة والمناظرة والخبرة. إذن هو ما يتكلم هكذا جزافا بلا علم، لا، يتكلم من منطلق ماذا؟ الخبرة والمناظرة والمجالسة، بل قال ماذا؟ لطول هذه الأوصاف، لطول المجالسة للعلماء ولطول المناظرة في هذا العلم ولطول الخبرة في هذا العلم يكتسب هذه المهارة، فيعرف أن هذا الإسناد فيه إشكال، لأن هذا الإسناد الذي هو يظهر أنه متصل بين عينيك فيه مشكل، لأنه مروي من طريق أخرى أقوى من هذه الطريق مرسلا، تحتاج لأن ماذا؟ أن نبحث. مروي من طريق أخرى مرسل، وتلك الطريق التي روي بها مرسلا أقوى، أقوى من هذه المتصلة. أيضا هذه المتصلة ماذا؟ معلولة، ما تصلح. هذا الإسناد لم يروى عن رسول الله إلا مرسلا، فهو متن ضعيف. أهربت ولا؟ من طول الخبرة، خبرة بالأسانيد والخبرة بالأحاديث والمتون. نعم. شبه يعني صاحب الدراية بالعلم. نعم، بالصيرفي. نعم، الصيرفي، نعم. نعم. هو يعرف أن هذا الدرهم مغشوش، ما يصلح، لا؟ من طول الخبرة. لأنه يخبر لو يرمي الدرهم على الأرض على شيء كذا فيرن رن يعرف أن هذا مغشوش، هو يصلح من طول الخبرة. نعم، هكذا هم علماء الحديث أهل خبرة وإتقان ودراية. نعم، صيارفة هذا العلم، لذلك يسمونهم بالصيارفة ولا صيارفة الأسانيد، صيارفة الأحاديث، علماء الحديث. نعم. نعم. وسئل أبو زرع نعم فقال الحجة أن تسألني عن أي حديث فأذكر عندك نعم صدقت فأذكر عندك ثم تقصد لابن وراء أحسن تقصد علي تسأل أن تسأل ثم تقصد صح؟ ثم تقصد ابن وراء يعني محمد بن مسلم ابن مسلم ابن وراء نعم فتسأله عنه فيذكر عندك نعم. ثم تقصد أبا حاتم تقصد أبا حاتم نعم تقصد فيعلله ثم تميز كلامها على ذلك الحديث نعم. فإن وجدت بيننا خلافا فاعلم أن كل منا تكلم على مراده وإن وجدت الكلمة متفقة فاعلم حقيقة هذا العلم ففعل الرجل ذلك فاتفقت كلمته فقال أشهد أن هذا العلم إلهام. كل إلهام لا يكون إلا للعلماء الراسخين. نعم. نعم. والعلة قد تكون بالإرسال في الموصول. كل هذا الذي ذكر يدل على أن هذا العلم دقيق وعلم غامض وميدان ليس بالميدان السهل مبني على طول الخبرة والمجالسة وكما ذكر الأئمة. فإذا هو علم مهم جدا، يعني بذلت فيه سنوات وبذلت فيه أعمار، قطعت فيه سنين من العمر والبحث والتعب، تعب. هذا يدلك على أهمية هذا هذا المبحث، يعني مبحث العلل مبحث مهم. وسئل والعلة قد تكون بإرسال يذكر أمثلة من العلة إرسال في موصول ظاهره الوصل لكن معلول بالإرسال إرسال أقوى صحيح؟ نعم أو الوقف في المرفوع نعم ظاهره الرفع لكن الحقيقة أنه موقوف نعم. أو بدخول حديث في حديث أو وهم واهم أو غير ذلك مما يتبين للعارف بهذا الشأن من جمع الطرق ومقارنتها ومن قرائن تنضم إلى ذلك إذن هو ماذا؟ جمع طرق صحيح؟ اختلاف وقرائن اختلاف وقرائن يجمع طرق وينظر للاختلاف الذي رآه ثم ينظر لهذه القرائن التي ترجح الصواب. نعم نعم. وأكثر ما تكون العلل في أساليب الأحاديث فتقدح في الإسناد والمتن معا أنواع العلة يعني علة في الإسناد وعلة في المتن أو فيهما جميعا إذا ظهر منها ضعف الحديث وقد تقدح في الإسناد وحده إذا كان الحديث مرويا بإسناد آخر فقير نعم مثل الحديث الذي رواه يعلى بن حبيب الطنافسي أحد الثقات كما ذكرت التنافس في أظنه نعم أحد الثقات عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البينان بالخيار الحديث فهذا الإسناد المتصل بنقل العدل عن العدل وهو معلول يعني في الظاهر متصل ماذا؟ في الظاهر كما تلاحظ الآن هذا الحديث يرويه يعلى بن عبيد ثقة عن سفيان الثوري الإمام عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا إسناد ظاهره الاتصال ظاهره ماذا الصحة سفيان يروي عن عمرو بن دينار عن ابن عمر من أسانيد قوية صحيحة جدا عن عمرو سفيان عمرو ابن عمر إسناد صحيح عالي الصحة شرط الشيخين لكن هنا يروي عن سفيان من يعلى بن عبيد يعلى بن أحد تلاميذ سفيان الذين رووا عنه يعلى بن عبيد أحد الثقات الذين رووا عن سفيان هو ثقة في نفسه لكن روايته عن سفيان فيها شيء فهو ظاهره الصحة هكذا لكن قال لك هو ماذا معلول وإسناده غير صحيح لما المتن صحيح على كل حال لأنه في الصحيحين هذا متن روي بطرق كثيرة نعم نعم جواب لما لأن يعلى نعم لأن يعلى توكل يا شيخ نعم والمتن صحيح على كل حال لأن يعلى بن عبيد غلط نعم على سفيان لقومه عمرو بن دينار نعم غليط صح هذا الفعل ينطق هكذا وهو الغلط وهو ماذا الغلط المصدر الغلط لكن الفعل ماذا غليط يغلط صح ذكرنا التلميذ اللي قال الشيخ غلطت قال له غلطت قال لشيخي غلطت قال بل انت غلطت انت غلطت نعم لان يغلب بن عبيد غلط على سفيان في قوله نعم نعم بارك الله فيك رواه الأئمة من اصحاب سفيان كأبي معين الفضل بن دكين ومحمد بن يوسف الزيادي ومخلد بن يزيد وغيرهم نعم ورواه عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر نعم فهذا الحديث يعني له طرق كثيرة جدا من رواية سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر من رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر له طرق كثيرة جدا هذا الحديث بيعان بالخيار والذين رووه عن سفيان هذا الجمع كما تلاحظ فيهم هؤلاء الثقات كأبي نعيم الفضل بن دخيل من ثقات تلاميذ من سفيان ومحمد يوسف السريابي وهؤلاء رواه كلهم قالوا عن سفيان عن من عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن دينار صحيح المدني نعم وهذا يعلى بن عبيد انفرد من دونهم فرواه عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن عمرو بن دينار عن ابن عمر، فخطأوه في هذا الإسناد. لما؟ للمخالفة، أول للمخالفة، والثاني لأن أصلا رواية يعلى عن سفيان فيها كلام، فيها تكلموا في روايته عن سفيان خاصة يعلى، رغم أنه ثقة لكن قالوا إذا روى عن سفيان بعض العلماء يقول ضعيف كذا، قل إذا روى عن سفيان فهو ضعيف، فلأجل أن هناك وهنا في هذه الرواية بينه وبين سفيان، وتلك المخالفة للجمع الكثير، وكل من روى هذا الحديث ما رواه من طريق عمرو بن دينار عن ابن عمر بل عن عبد الله بن دينار مولى ابن عمر عنه، ها هذا جعلهم يجزمون بأن هذه الرواية ماذا؟ خطأ، هذه الرواية خطأ معلولة، هذا الإسناد معلول لا يصح، لكن هذه العلة في الإسناد لم تؤثر في المتن، لأن المتن صح بباقي الطرق، نعم الطرق الكثيرة الصحيحة، فهذه علة في الإسناد لم تقدح في المتن، لكن قدحت في الإسناد، قدحت في الإسناد، هذا مثال على العلة التي تقدح في الإسناد لكنها لا تؤثر في المتن، لأنه روي من طرق كثيرة، هذا المتن روي من طرق كثيرة، نعم. وقد تقع العلة في متن الحديث كالحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه من رواية الوليد بن مسلم آسف، الشيخ الألباني عنده تعليق هنا يعجبني، عندما ذكروا هذا وإنما صوابه عبد الله بن دينار عنده تعليق، يقول هذا يباين مذهب القائل زيادة الثقة مقبولة، زيادة الثقة مقبولة صح؟ يعني ليس لك أن تقول هنا لكن هذا يعلى ثقة وقد زاد هذه الزيادة، جعله عن عمرو بن دينار عن ابن عمر، ها؟ فيمكن أن نقول لسفيان إسنادين؟ لا، لا يمكن، هنا لا يمكن، عرفت ولا؟ مخالفوه ما في حد رواه من طريق عمرو بن دينار عن ابن عمر، عرفت؟ المشكل. والأمر الآخر فالذين خالفوه في سفيان أكثر منه وأوثق منه، الأمر المهم هو في روايته عن سفيان فيها وهم، روايته عن سفيان فيها وهم، فهذه الأمور لا تساعد على أن نقبل هذه القاعدة هنا ونقول زيادة الثقة ماذا؟ مقبولة، ما يصح، عرفت؟ فيعني الشيخ يقول يعني كأنه يقول إن هذه القاعدة ليس على إطلاقها، يعني ما تأتي تحتج بها في كل موقف وتقول زيادة الثقة مقبولة، والله هذا أصل قاله علماء الحديث وهذه قاعدة ذكرها علماء السنة فنحن نقول زيادة الثقة مقبولة، لا ليس في كل موضع، ليس في كل موضع، انظر لهذا الموضع ما تستطيع أن تقبل هذه القاعدة، فتجعلها قاعدة عند التأمل، يقول الشيخ ما بارك الله فيك، نعم سامحنا توكل على الله. تحتفظ الرئيسة في المتن الحديث كالحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه من رواية الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن قتادة أنه كتب كتب إليه، ضع على مسلم هذه كم خط في ذهنك الذي أخرجه من؟ مسلم، تو نسمع الكلام، نعم أنه كتب إليه قتادة كتب إليه كتب إليه بره عن أنس بن مالك أنه حدث قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعثمان فكانوا وعمر عندنا وعمر أيضا من هكذا الرواية في مسلم وعمر وعثمان، نعم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بي الحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها، ثم رواه مسلم أيضا من رواية الوليد عن الأوزاعي أخبرني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنسا يذكر ذلك، هذا إسنادان في الصحيح، نعم. قال الصلاة في كتاب علوم الحديث تعليل القول، نعم تعلل، نعم فعلل قوم رواية اللفظ المذكور يعني التفريق من أجل قراءة البسملة ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، نفى واضح ولا نفى هذه أنهم يذكرون بسم الله الرحمن، نفي صريح، لما رأوا الأكثرين إنما قالوا الآن يستفتحون القراءة دي الحمد لله رب العالمين من غير تعرض لذكر البسملة، وهو الذي اتفق البخاري ومسلم على إخراجه في الصحيح، ورأوا أن ما رواه باللفظ أن من أن من والله ما أن من رواه باللفظ المذكور رواه بالمعنى الذي وقع له، فهم من قوله كانوا يستفتحون بالحمد لله أنهم كانوا لا يبسملون، فرواه على ما فهم وأخطأ، لأن معناه أن السورة التي كانوا يستفتحون بها من السور هي الفاتحة، وليس فيه تعرض من ذكر التسمية. نعم. ضم إلى ذلك أمور، لكن ليس فيه تعرض ذكر التسمية، هو فيه شيء من الاختصار لكلام ابن صلاح. الصحيح أنهم ما تعرضوا لذكر التسمية ونفوه، صحيح؟ تعرضوا لذكر التسمية ونفوا التسمية، صح ولا؟ هكذا في صحيح مسلم. نعم. وانضم إلى ذلك أمور، أو انضم إلى ذلك أمور. نعم. انضم. أنه ثبت عن أنس أنه سئل عن الافتتاح بالتسمية، فذكر أنه لا يحفظ فيه شيئا. نعم. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم. ما ينسى الراوي؟ ينسى. طيب ينسى. عبر بروايته يقول له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بقوله، صح ولا؟ نعم. وقد أطال الحافظ العراقي في شرحه على ابن الصلاح الكلام على تعليم هذا الحديث، وكذلك السيوطي في التدريب، وانظر ما كتبه الأخ العلامة الشيخ محمد خالد الفقيه في تأليفه على المنتقى لابن تيمية. ثم إن الحاكم، وهي مسألة حصل فيها خلاف ونزاع شديد بين العلماء، ذكر البسملة هذه في بداية سورة الفاتحة، وحتى ألف فيها ابن عبد البر رحمه الله كتابه المشهور الإنصاف، رسالته المشهورة الإنصاف فيما بين العلماء من الاختلاف، رسالة مشهورة لابن عبد البر ذكر فيها أقوال العلماء من هنا وهناك، عرفت ولا؟ والمحققون من أهل العلم على تصحيح هذا الحديث كما ذهب إليه من مسلم رحمه الله، نعم تكلموا فيه، وذكر السيوطي، اختصر أيضا السيوطي رحمه الله في التدريب علل هذا الحديث، لكن رد عليها العلماء، رد عليها من جاء بعدهم، نعم نعم رد عليهم من جاء بعدهم، يعني وهذا حديث صحيح في صحيح الإمام، نعم هو صحيح مسلم، هو في صحيح الإمام مسلم هذا الحديث، يعني ما هنا لا توجد حجة قوية لمن طعن فيه والله تكلم في الحديث. نعم. لو نظرت في هذا، نعم أذكر الكلمة الأخيرة قبل من. ثم إن الحاكم في كتابه العلوم الحديث قسم أجناس العلل إلى 10 أجناس، ننقلها بأمثلتها من التدريب السيوطي، ونصححها من كتاب العلوم الحديث للحاكم، إذ طبع بعد ذلك بمطبعة دار الكتب المصرية من احتفاظها بتركيز السيوطي. نعم، هذه الأجناس التي ذكرها الحاكم كالأمثلة على طرق التعليل، يعني عرفت، وسلم له في أشياء ولم يسلم له في أشياء رحمه الله تعالى. تلاحظ هذا المبحث الذي ذكره الشيخ إلى الآن لخصه السيوطي رحمه الله في الألفية ترخيصا جيدا، هذا أصلا ملخص لكلام ابن الصلاح رحمه الله والأئمة الذين سبقوا، قال: وعلة الحديث أسباب خفت تقدح في صحته حين وفت، مع كونه ظاهره السلامة، مع كونه ظاهره السلامة ولا ظاهره السلامة، فليحدد المعلى من قد رام، ما رؤي فيه علة تقدح في صحته بعد سلامة، صحته بعد سلامة تفي. قال: يدركها الحافظ بالتفرد، يدركها الحافظ بالتفرد والخلف مع قرائن فيهتدي، يدركها الحافظ بالتفرد والخلف، تفرد مع قرائن، تفرد اختلاف قرائن، هذا كم ذكروا يدركها الحافظ بالتفرد والخلف مع قرائن، فيهتدي للوهم بالإرسال أو بالوقف أو تداخل بين حديثين حكوا بالوهم. ها بالوهم بماذا؟ بالوهم بالإرسال أو بالوقف. ها إرسال في متصل، وقف في مرفوع. ها بالوهم بالإرسال أو بالوقف أو تداخل بين حديثين حكوا. قال: والوجه في إدراكها جمع الطرق وسبر أحوال الرواة والفرق. والوجه في إدراكها جمع الطرق وسبر أحوال الرواة والفرق. قال: وغالبا وقوعها في السند، وغالبا وقوعها في السند، وكحديث البسملة في المسند، وكحديث البسملة في المسند، لك الذي يقع ماذا؟ في المثل. قال: ونوع الحاكم أجناس العلل لعشرة كل بها يأتي الخلل. ونوع الحاكم أجناس العلل لعشرة كل بها يأتي الخلل. ثم نقده بعض الأشياء، قال: ربما أعل بالج وفيه ما ليس بقادح كأن يبدل عدلا بمساوم حيث عن، وربما أعل بالجلي كالقطع للمتصل الخفي والفسق والكذب ونوع جرح، وربما قيلت لغير القدح، إلى آخر ما قال رحمه الله. وأحسن فيما قال، لخص هذا المبحث رحمه الله تعالى. نحن بعون الله تعالى نكمل الدرس القادم إن شاء الله، نذكر هذه الأمثلة التي ذكرها الإمام الحاكم وننظر فيها بعون الله، ثم لعلنا نذكر أمثلة أخرى يتضح فيها المبحث. نعم نعم، الحاكم ذكره في علوم الحديث، كتابه في كتاب علوم الحديث. طغنا الله يقول نعم نعم فرق الأمة، فرق الأمة يعني تصبر أحوال الرواة وفرق، تصبر أحوال الرواة وأسوأ أحوال هذه الفرق. هناك فرق لا نقبل روايتهم، هناك من نقبل روايتهم، هناك نتسامح معهم كالمرجئ أو كذا، هناك من نتسامح معهم. نعم فقط الله يعلم. نعم ملهم محدث يلهم الصواب، يلهمه الله سبحانه وتعالى الحق، عرفت؟ فهو هداية من الله عز وجل، عرفت؟ توفيق من الله عز وجل لأن يعرف الحق من الباطل، عرفت؟ لقرائه، عرفت؟ فقد يعني يلقي الله على لسان العالم الراسخ الحق سبحانه وتعالى. يعني اتقنا الله وإياكم، أمون الحق. نعم.